أعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، سورة فصلت وهي سورة مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته. تنزيل يعني هذا القرآن منزل من عند الله، تنزيل منزل من عند الله على النبي صلى الله عليه وسلم. ما مناسبة ذكر الرحمن والرحيم في هذه الآية؟ تنزيل من الرحمن الرحيم. أولا، ما معنى من؟ ابتدائية، يعني بداية التنزيل من الله. لماذا قال الرحمن الرحيم؟ لأن من أعظم مظاهر رحمة الخالق سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا الكتاب. هذا الناس، هذا الناس، هذه أعظم رحمة. تنزيل من الرحمن المتصف صفة ذات، الرحمة صفة ذات، والرحيم صفة فعل. نعم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته. كتاب تعربها ماذا؟ خبر لمبتدأ محذوف، كأنك قلت ماذا؟ هذا كتاب، هذا كتاب فصلت آياته. فما معنى فصلت؟ وضحت، بينت. فصلت آياته، بينت آياته بيانا تاما واضحا حتى يتمكن الناس من فهمه والعمل به. نزول وتفصيل بيان كلاهما يكون من رحمة، صح؟ بالضبط، أحسن. ومن من علامة كونه مفصلا أنه قرآنا عربيا، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. يعلمون ماذا؟ يعلمون اللسان العربي فيتمكنون من فهمه. يعلمون اللسان العربي فيتمكنون من فهمه، لقوم يعلمون اللسان العربي. ولو كان بغير لسانهم ما علموه، لو كان هذا الكتاب بغير لسانهم ما أمكنهم أن يعلموه. نعم، وقيل يعلمون أنه إله واحد، وقيل يعلمون العربية فيعجزون عن مثله. كل هذه المعاني تحتمل، لأن القاعدة أنها قاعدة بلاغية في القرآن، وأن حذف المعمول يدل على العموم. أين حذف المعمول هنا؟ أين المعمول؟ يعلمون، يعلمون ماذا؟ حتى يذهب، تذهب فيه النفس كل مذهب، حتى تذهب فيه النفس ماذا؟ كل مذهب، يعني العقل يذهب فيه كل مذهب. فكل هذه المعاني محتملة، كل هذه المعاني محتملة. وأيضا يحتمل أنهم يعلمون، يعني قوم يعلمون، فطرتهم سليمة، يتقبلون العلم فينتفعون به. كل هذه المعاني ذكرها المفسرون. نعم، قال يعلمون اللسان العربية ولو كان بغير لسانهم ما علموا، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يؤمنون. ومن رحمة الله أنه جعل القرآن ماذا؟ بشيرا ونذيرا، يبشر بالجنة وينذر من النار. قال نعتاني للقرآن، أي بشيرا لأولياء الله ونذيرا لأعدائه، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، لا يضغون إليه. معنى يضغون؟ أصغى يصغي، أنصت، أصغى يصغي، أنصت تكبرا. فسبب عدم هدايتهم ما معنى لا يسمعون هنا؟ لا يهتدون. إذا ما سبب عدم اهتدائهم منهم؟ سبب عدم اهتدائهم ماذا؟ منهم أنهم أعرضوا. وقلنا أن هذا المعنى في القرآن متواتر في عشرات أو مئات الآيات. ما هو هذا المعنى؟ لا يسمعون أن الضلال سبب من العبد، سبب أن سبب الضلال من العبد. ما سبب عدم هدايتهم؟ أنهم أعرضوا، فعرض أكثرهم النتيجة فهم لا يسمعون. كما قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وكما قال وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. نعم، هم كانوا يتأخرون عن الصف الأول وأخرهم الله. بالضبط، هو سبب تأخيرهم منهم. الآية التي بعدها، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، في أغطية. قالوا أي مشرك مكة، قلوبنا في أكنة أي في أغطية، مما تدعون إليه فلا نفقه ما تقول، وفي أذاننا وقر. الوقر هو الثقل، ثقل شيء ثقيل يصمها عن السماع، صمم فلا نسمع ما تقول. والمعنى إن في ترك القبول عندك بمنزلة من لا يفهم ولا يسمع، بمنزلة. وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فصفقا لأصحاب السعير كما قال في آية أخرى. فإن هم عندهم ماذا؟ عندهم آلات السمع وآلات الفهم، ولكنهم لم ينتفعوا به، لكنهم لم ينتفعوا به. نعم. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. حجاب خلاف في الدين وحاجز في الملة، فلا نوافقك على ما تقول. نعم. يعني نحن بيننا وبينك حجاب يحجب كل واحد منا على الآخر، يحول بينه وبين فهم الآخر. قال حجاب في الدين وحاجز في الملة. حاجز في ماذا؟ في الملة هي الدين. حاجز يعني مانع. نعم. حاجز يعني مانع. كما قال الله عن اليهود وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. طبع الله عليها بماذا؟ بكفرهم، بسبب منهم. نعم. فإذا الحجاب هو ماذا؟ المخالفة في الدين. هذا المخالفة في الدين تجعلنا نبغضك ولا نسمع لك، لأنك تسفي آلهتنا وتسبها فلا نسمع لك. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ما معنى فاعمل إننا عاملون؟ يعني اعمل بدينك ونحن عاملون بديننا، اعمل بدينك ونحن عاملون بديننا، فلن نتبعك. واضح؟ في قلوبنا، قلوبنا في أكنة يعني في أعطية يعني فلن مصطورة، مصطورة من أي لغة الفهم. فاعمل على دينك إننا عاملون على ديننا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هم لماذا أعرضوا؟ أعرضوا لأنهم يقولون، قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي أذهاننا وقر، لا نفهم ما تقول. فقال لهم ما أدعوكم إليه أمر بسيط جدا وسهل، قل إنما أنا بشر مثلكم. أنا أخبركم بأنما بشر، ولكن الذي يميزني عنكم أنه يوحى إليه، أنما إلهكم إله واحد. ففهموا هذه القضية أن الإله إله واحد أمر يسير على من أراد أن يفهم، على من يسره الله عز وجل عليه. فلماذا قال أنا بشر مثلكم؟ ما إلا أنه قال أنا بشر نفس ما الذي عندكم. نعم بالضبط. نعم. فضلي وميزتي عليكم فقط بالوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه. وأيضا يقال في هذا، يقال في هذا ما الذي أستطيع فعله معكم إذا كنت بشرا مثلكم؟ يعني لها معنيان، لها غرضان. قل إنما أنا بشر مثلكم. الغرض الأول هو ماذا؟ هو أن يبين أنه لا فضل له عليه، إنما هو بشر يوحى إليه. الغرض الثاني أنهم عندما يقولون في آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب لا نستطيع أن نهتدي، يقول لهم أنا غير قادر على هدايتكم، لأني ماذا؟ بشر مثلكم، الله الذي يقدر أن يهديكم. فهمت هذا؟ نعم. حسابكم على الله، ولا أستطيع أن أهديكم، لا أقدر أن أجبركم على الإيمان، لأنني لست بملك وإنما أنا بشر. طيب. قل إنما أنا بشر مثلكم يعني كواحد، ولولا الوحي ما دعوتكم. هو قوله يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال الحسن علمه الله التواضع، هذا معنى ثالث في إنما أنا بشر، التواضع وعدم الكبر. لأنهم من أسباب إعراضهم أنهم يظنون ماذا؟ ماذا؟ التفضل. وهذه التهمة يتهم بها كل أهل الكفر الأنبياء، يتهمون بأنهم ماذا؟ يريدون التفضل عليهم، يريدون التفضل عليهم. ها؟ قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يريد أن يتفضل عليكم يعني يريد أن يكون أفضل منكم. فإذا إثبات البشرية يدل على التواضع، على أول معنى. المعنى الثاني يدل أنه ليس قادما على هدايته. المعنى الثالث أنه لا ميزة له عليهم إلا بماذا؟ إلا بالوحي، فلذلك يجب أن يتبعوه لأنه يوحى إليه. طيب. نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه توجهوا إليه بالطاعة ولا تميلوا عن سبيله. استقيموا إليه يعني اسلكوا صراط المستقيم، نعم مخلصين له العبادة، استغفروه. لماذا قال استقيموا إليه واستغفروا؟ ما المناسبة بقول استغفروه بعد الأمر بالاستقامة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث استقيموا ولن تحصوا. معنى استقيموا ولن تحصوا، فجدت الموضع 1056 نعم. من لماذا قال استقيموا إليه واستغفروا؟ لماذا قال استغفروا بعد استقيموا إليه؟ لماذا؟ لماذا قال استغفروا بعد استقيموا إليه المشايخ؟ عيتم على العمل؟ لأن الاستقامة لا يمكن أن تكون تامة، لابد أن تعصي، فإذا عصيت تحتاج إلى استغفار. هذا بالضبط كقول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ استقيموا ولن تحصوا. معنى استقيموا ولن تحصوا؟ يعني استقيم ولن تستطيع أن تقوم بكل ما أمرك الله به، لابد أن تقع في ماذا؟ لابد أن تقع في المعصية، تحتاج إلى استغفار. نعم؟ واضح هذا؟ أين من جهة بين الوقوع في المعصية من الرحمة صح؟ نعم. تبين ضعف في المغلنة، لو كنت طائعا على كل حال أصابك العجب مثلا، أصابك العجب ويتدرج. نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه توجهوا إليه بالطاعة ولا تميلوا عن سبيله واستغفروه من ذنوبكم. استغفروه من ذنوبكم. وويل للمشركين، هلاك شديد للذين يشركون بالله عز وجل. ثم ذكر صفة هؤلاء المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. اختلفوا في معنى الزكاة هنا. قال الحسن وقتادة لا يقرون بالزكاة، لا يقرون بالزكاة ولا يرون إيتاءها واجبا. وكان يقال الزكاة قنطرة الإسلام، قنطرة الإسلام، جسر الإسلام. وضح هذا؟ طيب، فمن قطعها نجا ومن تخلف عنها لك. هذا القول اختاره المجرير أن الزكاة المقصود بها ماذا؟ زكاة المال. أما جمهور المفسرين يرون أن الزكاة هي ماذا؟ الزكاة هي ماذا؟ التوحيد، تزكية القلب من الشرك. طيب ما الذي جعل بعض أهل العلم كالبغي وابن جرير خلافا للجمهور يحملون على زكاة المال؟ قالوا معهود القرآن. ما هو معهود القرآن؟ معهود القرآن أنه يعبر هذا اللفظ يؤتون الزكاة عن المال، عن زكاة المال، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. واضح هذا؟ كثيرا جدا في القرآن بهذا المعنى. طيب ما الذي جعل الجمهور يقولون الزكاة هنا هي تطهير القلب؟ أن هذه السورة سورة مكية، لا سورة مكية، والزكاة فرضت في ماذا؟ في المدينة. لكن كيف يمكن أن يجاب عن هذا؟ كيف يجيب ابن جرير عن هذا ومن وفقه كالبغوي؟ يقول مقادير الزكاة فرضت في المدينة، أما أصل وجود الزكاة كان واجبا في مكة بدون تحديد قدر معين. طيب، وقد يقال إن كلا الأمرين مراد، قد يقال إن كلا الأمرين مراد. نعم، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني لا يؤتون الزكاة الواجبة، ولا يؤتون الزكاة أي لا يؤتون التوحيد. واضح هذا؟ نعم. طيب، وهم للآخرة هم كافرون. فذكر لهم ماذا؟ صفتين: إنكار الآخرة وجحودها، وعدم توحيد الله أو عدم إيتاء الزكاة. قلنا أن الزكاة زكاة المال. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ما معنى غير ممنون؟ غير مقطوع. قال مقاتل، قال ابن عباس غير مقطوع، قال مقاتل غير منقوص، نفس المعنى قريب. نعم. نعم، الأجر في الآخرة. الأجر في الآخرة غير مقطوع، يجري عليهم أجرهم في الدنيا كذلك بعد موتهم إذا كانت صدقة جارية مثلا. قال ومنه المنون. منه ماذا؟ المنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. المنون ثم يمنون لماذا؟ إنه يقطع الحياة. المنون هو الموت. ريب المنون أي الموت. قال ومنه المنون، نعم، لأنه ينقص منة الإنسان وقوته. المنة هي القوة، نفس المعنى، المنة هي القوة، عندما يموت تنقطع قوته. وقيل غير ممنون عليهم به، هذا معنى آخر. ما معنى غير ممنون عليهم به؟ ما معنى غير ممنون عليهم به؟ ما معنى منة؟ ما هو المن؟ رجاء. لا لا، المن هو التفضل. مثلا أن تعطي الفقير مالا وبعد أن تعطيه له تقول له ماذا؟ أنا أعطيتك، ألا تذكر أن فعلت ما كفعلي؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وكذا المعنيين صحيح، لأن القاعدة في التفسير ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين وغيره من المفسرين، شيخ ابن عثيمين في التفسير ذكر هذا، أن قاعدة في التفسير ماذا؟ إذا كان اللفظ يحتمل معنيين يكون مشترك لفظي، يحمل عليهما ماذا؟ يحمل عليهما جميعا. وضح هذا؟ نعم، خليها تنوع. نعم، لا أحدهم لا ينافي الآخر، هذا ما خلف التنوع. حسنت. طيب، قال لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. قال عن عبد الله بن عمرو، قال وقال السدي نزلت هذه الآية في المرضى والزمنة. الزمنة جمع زمن، والزمن هو المريض مرضا لا يرجى ماذا؟ لا يرجى مرض مقعد. والهرم جمع هرم، والكبير في السن. إذا عجزوا عن الطاعة يكتب لهم الأجر كأصح ما كانوا يعملون. هذا معنى جميل أيضا، إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. طيب، عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طريقا، طريقا يعني ماذا؟ سليما، حتى أطلقه من مرضه أو أكفئه إليه، أكفئه إليه أو أكفئه إليه أميته. هذا حديث ضعيف هذا اللفظ، لكن أصله في الصحيحين صحيح، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. طيب، قال تعالى ذكر الطريقة حتى أطلقه، اكتب له مثل عليه إذا كان طريقا، يعني إذا كان سليما، عندما كان سليما كان يعمل، اكتب له حال مرضه أجر عملي عندما كان سليما. ثم أو أكفته أميته، لم نجر الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. وهذا يدل على إثبات توحيد الألوهية، لأنهم قالوا، النبي قال في الصورة ماذا؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. طيب، ما الدليل على أنه إله واحد؟ الربوبية. ذكر الآن بعض مظاهر الربوبية التي تدل على وجوب إفراده بالعبادة. واضح؟ قل يا محمد له أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض على سعتها من العدم، خلقها في يومين وتجعلون له أندادا. ما معنى يومين؟ هل كان هناك أيام قبل خلق الأرض أصلا؟ كيف تكون اليوم؟ بدوار من الأرض حول نفسها، الأرض تدور حول نفسها وفي نفس الوقت تدور حول الشمس، فعندما تدور الأرض حول نفسها دورة كاملة يتم اليوم، فالأرض لم تكن قد خلقت حتى يكون هناك يوم أصلا. فإذا اليوم من أيام الله وليس من أيام الدنيا، قدر والله أعلم به. لذلك تجد بعض المفسرين يقولون الأحد والاثنين، لولا أن لا يغطي هذا شخص القبلي عندما فسر هذه الآية قال كلاما جميلا، قال ماذا؟ هذه الأيام لا يعلم قدرها إلا الله، ألا ترى أن الله قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. أنت لم تر خلق السماوات والأرض حتى تعلم ما هي هذه الأيام. المهم يعني أن قدر هذه الأيام لا يعلمه إلا الله، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. طيب، قال وتجعلون له أندادا أي نظراء. ماذا؟ ذكر يومين يعني فيلزم ستة أيام. لا، السماوات والأرض في ستة أيام، هذا الأرض فقط سيأتي. نعم، وتجعلون له أندادا النظراء والأمثال، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي، جعل في الأرض رواسي أي جبالا ثوابتة من فوقها أي من فوق الأرض. ما الحكمة من هذه الجبال؟ وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم حتى لا تضطرب، حتى لا تميل بكم الجبال عتادة. نعم، وبارك فيها أي في الأرض بما خلق فيها من البحار والأنهار والأشجار والثمار. وهذا من أعظم الآيات، الأرض هي التي تنبت، يعني هناك مثلا بعض الأشياء تخرج من الأرض كالذهب، ذهب من الأرض، هذا من البركة، المعادن كلها في الأرض، البترول في الأرض، الماء في الأرض، قدرة الأرض على الإنبات. لو أنت أخذت البذرة وضعتها في أغلى المعادن في الذهب، هل يمكن أن تنبت شجرة؟ لا يمكن. فمن بركة الأرض أنها ماذا؟ أنها ماذا؟ سبب للمنافع والخيرات العظيمة. كنا في جغرافيا، كان المدرس وقال أرض الماس، في أي أرض لم يخرج ماء، الماس في أماكن معينة يحفرون ويخرج ماء، وقسم الثلاث أقسام. هناك أرض لا يشرب الماء ولا يمسك، وهناك أرض يشرب ماء ولا فقط يشرب ولا يمسك، هناك الأرض لا يمسك ولا يشرب فقط، يعني يمشي. هل ضد الحديث؟ هل حديث المسلم الصحيح في هذا الماء؟ مثل ما بعثني الله به من من كرس الغيث أصاب أرضا فكان منها الحديث. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. قلنا ما معنى بارك فيها؟ أي في الأرض لما خلق فيها من البحار والأنهار والأشجار والثمار. وقدر فيها أقواتها. قال الحسن المقاتل: قسم في الأرض أرزاق العباد والبهائم، يعني جعل النباتات يأكلها الإنسان والنباتات يأكلها البهائم، ما يأكله البهائم لا يأكله الإنسان. هناك نباتات كالبرسيم والحشيش، الإنسان يأكل هذه النباتات وأوراق الأشجار. قسم في الأرض أرزاق العباد والبهائم، وخلق فيها الحبوب. من أين وجدت هذه الحبوب؟ فكر، كان أول حبة والجبال الإنسان في الأرض. الله خلق الأرض وخلق فيها كل أنواع الحبوب، كل أنواع الثمار، فالإنسان أخذ الثمار هذه بعد ذلك وزرعها في أراض أخرى وهكذا. وقال عكرمة والضحاك: قدر في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد. وهذا معنى جميل أيضا. ما المعنى الثاني؟ إذا قدر في أخوتها، يعني خلق فيها طعامها من الحبوب والنباتات. معنى ثاني ماذا؟ جعل في كل بلد ماذا؟ أقوات معينة، يعني تجد فاكهة في مصر لن تجدها في بلدك، وممكن تجد فاكهة في بلد لن تجدها في مصر، فينتقل الناس بالتجارة فينتفع بعضهم ببعض. يدون ويشترون. نعم، عكس لا يلتزم الشيء. كل ما عندنا عندكم؟ لا، عندك موجود كل شيء، ما عندنا. ما كل إيه؟ كل شيء عندنا. كل ما عندنا عندكم موجود، على عكس يعني. وعندنا ما ليس عندكم. عندنا ما ليس عندكم. ما عندنا في قلبهم في مصر موجود. أما هنا وعندنا لا يوجد عندنا. عكس. موجود في مصر. ورخص؟ هذا دم يعني أبدا ما دم رأيت دم بس أعرف عن شو إلا يعني دم نعم كنت أخذته حببته 50 في أول مرة أتعلم كنت التين عندك تين في بلدك تين عندكم عندكم في بلدك تين موجود تين موجود طبعا تين موجود لا لا مستوى ساعد المانجو ما رأيت المانجو عندك أنت صح؟ ولا رسم ولا خصب ولا ما لك البرنتا؟ لا فعلا من يتم مستورد من بعيد ورسم كنيسة كنيسة جميل في مصر لا أعرف على بصر أي شيء يا بصر بصر ما رأيت بصر ولا هذا عودة الذي لا يعرفون ولا هذا شكرا الخلق قدر في أقوى سهل نعم في أربعة أيام سواء للسائلين يعني خلق فيها أرزاقها خلق فيها الدواب خلق فيها النبات ما معنى في أربعة أيام يعني في يومين آخرين هما مع اليومين السابقين أربعة أيام يعني خلق الأرض في يومين ليس سبيل أربعة أيام لأن هذا إشكال فهموا بعض الناس وهذا خطأ ليس سبيل أربعة أيام غير اليومين السابقين قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في ماذا في يومين ثم قال وقدر في أقواتها في أربعة أيام فظنوا أن أربعة أيام غير ماذا غير اليومين فيكون كل ستة طب أين السماوات لا في أربعة أيام باليومين السابقين فهمت في أربعة أيام سواء للسائلين يعني استوى لا زيادة ولا نقصان أربعة أيام ماذا متساوية واضح هذا ولماذا قال للسائلين يعني بينا ذلك لمن سأل ما المدة التي خلقت فيها الأرض فهمت معنى للسائلين طيب قال في أربعة أيام يريد خلق ما في الأرض وقدر الأقوات في يومين يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مع الأحد والاثنين أربعة أيام فالمجموع كله أربعة أيام رد الآخرة على الأول في الذكر الآخر واليومين الأخرين جمعهما مع الأول في الذكر. كما تقول تزوجت أمس امرأة واليوم اثنتين، تزوجت أمس امرأة واليوم اثنتين، هل معنى ذلك عندك ثلاثة؟ عندك اثنتين، فهمت؟ وإحداهما هي التي تزوجتها بالأمس. سواء السائلين خلق كادة والسدي من سأل عنه فهكذا الأمر سواء لا زيادة ولا نقصان، جوابا لمن سأل في كم خلقت الأرض والأقوات. نعم، سواء مستوية في المدة، سواء يعني ماذا؟ سواء حال. كيف تعرف سواء؟ كيف تعرف كلمة سواء هذه؟ كيف يعربها؟ كيف يعرب سواء؟ حال، حال لأيام، ما حال الأيام؟ أنها ماذا؟ سواء. فهمت الكلام؟ نعم، مستوية يا شيخ. نعم، لا تزيد ولا تنقص بالضبط. يعني بالضبط، لكن قدرها كما قلنا ماذا؟ قدرها لا نعلم، لكنها مستوية. لكن قدر هذه الأيام الله أعلم منه. تمام؟ طيب، بعدما ذكر خلق الأرض وما قدر فيها من أقوات كما قال في آية أخرى، لأن هذه الآية فصلت، هي أكثر آية في القرآن، أكثر آية فصلت ماذا؟ مدة خلق الأرض، يعني يومين خلق الأرض ثم يومين آخرين ماذا قدر فيها أقواتها. هناك آية أخرى أجملت لم تفصل المدة، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، فدحاها في ماذا؟ معنى دحاها؟ دحاها يعني ماذا؟ خلقها كالدحية، وقيل دحاها شقها، هذا في يومين. ثم أخرج منها ماءها ومرعاها في ماذا؟ في يومين آخرين، فالمجموع كم؟ أربعة. ثم استوى إلى السماء، استوى إلى السماء، قال عمد إلى خلق السماء. ما معنى عمد؟ قصد. وقيل استوى على وارتفع، هما تفسيران عن السلف، هما تفسيران ماذا؟ عن السلف. استوى هنا بمعنى ارتفع أو استوى بمعنى قصد، الذي اختار أنه بمعنى ارتفع ابن جرير، الذي اختار أنه بمعنى قصد ابن كثير. تفسيران صحيحين. نعم، إلى لو قال استوى على قولا واحدا ماذا؟ على. أما استوى إلى بمعنى قصد إلى، لأنه ضمن معنى قصد. طب لماذا ضمننا القصد؟ لماذا ضمننا الاستواء معنى القصد؟ لأن الذي يقصد الشيء يجعل قصده عاليا على باقي قصوده، فهمت؟ يجعل إرادته عالية على باقي ذلك إراداته. أنت عندما تريد شيئا قصد إلى أرادة، عندما تريد شيئا قد يكون عندك إرادات أخرى، الشيء الذي أردته جعلته عاليا على باقي الإرادات. فهمت الخلاف في تفسير الآية بين السلف والتفسيران صحيحان. ثم استوى إلى السماء، عمد بغوي، وابن جرير اختار عمد، ابن كثير اختار ماذا؟ على وارتفع. والشيخ المعتمي كذلك في تفسير اختار أن ذات معنى على وارتفع. فهمت هذا الكلام؟ إذن عندك إما هو قصد إما على. نعم، صح، بالضبط. نعم، لكن من يقول بارتفع شيء بحرف جر كيف يجاوبنا؟ نعم، ويقولون استوى يجوز يتعدى بإلى، واستوى يتعدى بعلى، لأن استوى الذي يقول معنى ارتفع يعني قصد العلو، هم يقولون قصد افهم، الذي يقول بمعنى قصد كالبغي وابن جرير يقول ماذا؟ قصد فقط، ليس معنى ارتفع، أراد فقط. أما الآخر يقول أراد العلو، فقال إلى فيها أراد أيضا، ولكن أراد ماذا؟ يعني أراد العلو إلى السماء. فهمت؟ فهمت المعنى؟ ثم استوى إلى السماء، عمد أي قصد إلى خلق السماء، وهي دخان. نعم، هي دخان، وكان ذلك الدخان بخار الماء، تقول بخار الماء. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. نعم، حال كون السماء دخان. السحاب، السحاب هو عبارة عن ماذا؟ عن بخار ماء. لا، السماء نفسها. قول السماء بخار ماء هذا قول ينبغي على ماذا؟ على الخوض فيه، لأن القاعدة ماذا؟ أنه لا أحد، لا أحد شاهد ماذا؟ خلق السماوات والأرض. أيضا حتى الآن لا يستطيع أحد من أهل العلم أن يجزم كيف خلق العالم. أقرب نظرية يقولونها نظرية الانفجار العظيم، سمعت معنا؟ الانفجار العظيم. نعم، طيب، المهم أنه قال يعني مثلا السحاب، هو سحاب بخار ماء، لكن نحن نعلم ونرى سحاب بخار ماء، لكن هل السماء خلقت من بخار الماء؟ الله أعلم كيف خلق، هذا من الغيب الذي لا يجوز الرجم به. سحاب بخار ماء يقول السحابة وزنها يصل إلى ماذا؟ إلى 500,000 طن. 500 طن، 500 طن، معنى 500 طن يعني 500,000 كيلو. فكيف الهواء يحمل السحابة؟ كيف؟ نعم، يقول أن السحاب كثافته أقل من كثافة الهواء. تكون الكثافة خفيف. هذه الصورة تنزيل من الرحمن الرحيم إلى قولي فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة على فيه ونشده بالرحم ورجع إلى أهله. ما المعنى؟ لما سمع كيف هذه الآية من النبي عليه الصلاة والسلام خاف خوفا شديدا ووضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام وناشده بالرحم، يعني سأله بحق القرابة، سأله بحق القرابة ألا يكمل، خاف أن ينزل عذاب من السماء بعدما سمع هذه الآية من النبي عليه الصلاة والسلام. وضع هذا، فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش، لم يذهب إلى قريش، فاحتبس عنهم تأخر. فقال أبو جهل يا معشر قريش والله ما نرى عتبة إلا قد صابها إلى دين محمد. يبدو أن عتبة ماذا؟ أسلم وقد أعجبه طعامه، يعني يبدو محمد أعطاه طعام فحب الطعام وأسلم بسبب هذا. وما ذاك إلا من حاجة أصابته، وفقير وأسلم بسبب الطعام يعني. فانطلقوا بنا إليه، تعالوا نذهب إليه. فانطلقوا إليه العتبة فقال أبو جهل والله يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك صبوت إلى دين محمد، أسلمت يعني وأعجبك طعامه. فقال فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب عتبة وأقسم ألا يكلم محمدا أبدا. والله لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا، ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر. وقرأ السورة إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسكت بفيه وضعت يدي على فيه وناشدت بالرحم، سألته بالقرابة أن يكف أن يسكت. وقد علمتم أن محمدا صلى الله عليه وسلم إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل بكم العذاب. إن هم يعلمون أنه صادق عليه الصلاة والسلام، فخاف أن ينزل عليهم العذاب فأمسك عتبة على فم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، واضح الكلام. حسد صح شوفنا. نعم، حسد صح. كله حسد. نعم، على الإمام بسبب الكبر. لا لا لا ما أسمع. وينو على فن هو حق ولا مسلم؟ ثم أقول لي على من حق؟ أقول لي كان على من حق. نعم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وذلك أن هودا عليه السلام هددهم بالعذاب فقالوا من أشد منا قوة، لا أحد أقوى منا، نحن نقدر على دفع العذاب عنا بفضل قوتنا، وكانوا ذوي أجسام طوال، كان الواحد منهم 60 ذراع في السماء، يعني عمارة ممكن 5 أدوار. قال الله تعالى رادا عليهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، لأنهم استكبروا بماذا؟ بقوتهم. فالله أجابهم فقال أنتم لا تفكرون، الذي خلقكم من عدم وأنتم تعلمون أنكم مخلوقون، أليس الذي خلقكم أقوى منكم وقادر على إهلاككم؟ نعم شيخون، هؤلاء كانوا وعيد في ماذا؟ هذا القوم كانوا وعيد وكان هناك أقوام لا كان هناك أقوام غيرهم، هم كانوا أقوى من هذا القوم، لأنهم قالوا من أشد منا قوة. نعم، قال أما عاد فاستكبروا في الأرض، الاستكبار يكون في القلب، فلما ذكر استكبار القلب، استكبار القلب ذكر ماذا؟ ذكر استكبار البدن. ما هو استكبار البدن؟ قال من أشد منا قوة، قالوا من أشد منا قوة. نعم، أولم يروا أن الله الذي خلقهم، ولم يكونوا شيئا كانوا عدما كانوا نطفة، هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. كانوا بآياتنا يجحدون، آياتنا التي تدل على صدق الأنبياء جحدوا بها. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. صرصر يعني ماذا؟ لو تابعا باردة شديدة البرد، قال عاصفة شديدة الصوت من الصرة وهي الصيحة، وقيل هي الباردة من الصر وهي البرد، يعني صرصر إما أن تأخذ من الصوت العالي وإما أن تأخذ ماذا؟ من البرد، وكلاهما محتمل، كلاهما صحيح. فتشمل الأمرين لأن سر مشترك لفظي. كما كان ريح فيها سر أصاب حرث قوم ظلموا أنفسهم في آية آل عمران. ريح فيها سر، سر معناها ماذا؟ برد شديد. فالسر قد يطلق على البرد وعلى ماذا؟ وعلى الصوت الشديد. نعم. وأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. نحسات أي مشؤومات عليهم من النحس والشؤم. نحسات أي مشؤومات عليهم، نكدات مشؤومات ذات نفوس. النفوس جمع نحس، والنحس والشؤم والمصيبة. لنذيقهم عذاب الخزي أي عذاب الهون والذل في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة الأخزى أشد إهانة وهم لا ينصرون. ما مناسبة وصف العذاب بعذاب الخزي؟ بعذاب الخزي ما المناسبة؟ ما المناسبة؟ ما المناسبة أنه وصف العذاب بعذاب الخزي؟ ما المناسبة؟ أنهم كانوا ماذا؟ متكبرين. فأما عاد فاستكبروا في الأرض، فالجدال من جنس العمل. فلما استكبروا استحقوا أن يعذبوا بماذا؟ بعذاب الذي يخزيهم يذلهم، والعذاب الآخرة أخزى أشد إهانة. ولا هذا. وأما ثمود فهديناهم. ما معنى هديناهم هنا؟ أي نوع من أنواع الهداية؟ إرشاد. أي نوع من أنواع الهداية؟ إرشاد وبيان. ماذا؟ إرشاد وبيان. ليس هداية التوفيق والإلهام، هداية الدلالة والإرشاد. هداية الدلالة والإرشاد. لذلك قال دعوناهم علمناهم. دعوناهم يعني ماذا علمناهم؟ قال مجاهد، قال مجاهد وقال ابن عباس بينا لهم سبيلهم، نفس المعنى. ما بينا نفس المعنى دعوناهم. وقيل دلناهم على الخير والشر. كل هذه العبارات متطابقة، هي ليست أقوالا. وقلنا البغوي أحيانا يذكر الأقوال التي قول واحد ويجعلها أقوالا، وهذه طرق كثير من المفسرين. وأحيانا تكون أقوال بالفعل، أقوال بالفعل بينها خلاف تنوع، لكن كل هذه الألفاظ ماذا؟ واحدة، نفس المعنى. يعني ما لا فرق بين دعوناهم أو بينا لهم سبل الهدى أو دللناهم على الخير. كقوله هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ما معنى هديناه السبيل؟ علمناه، بينا له هداية الدلالة والإرشاد، يعني أرسلنا له الرسل. فهمت المعنى؟ فهمت معنى هديناه؟ هديناه، هديناه لماذا؟ بينا له، أرسلنا له الرسل. فالتحب العام على الهدى، اختار الكفر على الإيمان. يعني بعد تبين الحق لهم اختاروا الكفر على الإيمان. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. أهلكوا بالصيحة. أخذتهم صاعقة العذاب أي هلكة العذاب. الهون أي ذي الهون، أي الهوان والذل، هو الذي يهينهم ويخزيهم بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الموحدون الذين كانوا يعبدون الله عز وجل وحده. نعم. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. أي يجمعوا إلى النار. يحشرون إلى النار أي ماذا؟ يجمعون إلى النار. فهم يوزعون يساقون ويدفعون إلى النار. قال قتادة والسدي يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا. فهمتم معنى هذه الصورة؟ يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا. ما معناها؟ عندما يسوق الرجل الغنم، هل هنا الغنم؟ يسوق الغنم، ممكن بعد الغنم في الأمام تتقدم، فهذا الغنم الذي لم تقف حتى ماذا؟ يستمع معها الذي يخلف. نقول هم يوزعون. يوزعون يعني ماذا؟ يحبس أولهم على آخرهم ليجتمعوا ليتلاحقوا. يحبس يعني ماذا؟ يوقع. فهم؟ لماذا هذا؟ حتى يدخلوا مع بعض فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. يدخلون ماذا؟ كلهم مع بعض. لماذا يدخلون كلهم مع بعض؟ ليس ليخفف بعضهم عن بعض عند الدخول، إنما ليعلموا أن من أضلهم معهم في النار، من أضلهم معهم في النار. ولكن هذا لا يغني عنهم شيئا. نعم. فقال وفي بيان قدرة الله على إهلاكهم كلهم وتعذيبهم كلهم مرة واحدة. نعم قال فهم يوزعون يوسقون ويدفعون إلى النار. قال قتادة يحبس أولهم على آخر أن يتلحقوا حتى إذا ما جاءوها أي جاءوا النار شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم أي بشراتهم بما كانوا يعملون. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الله عز وجل أعطى الجماد نوعا من الفهم والعقل نحن لا نعرفه، أعضاءه انتشر عليهم يوم القيامة، ويدل على بطلان قول المتكلمين في مسألة العدم والملكة. ما معناها بسرعة كده أقولها؟ إنهم يستدلون بهذا، هم عندما تقول للمتكلمين مثلا الله عز وجل له صفات، يقول لك ماذا؟ الله ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، فيرفون عنه النقيضين، يرفون عنه ماذا؟ ونفي النقيضين محال في العقل. يعني ينفع أن أقول لك فلان موجود وليس موجود؟ لا ينفع. فهمت؟ هل ينفع أن أقول الله ليس داخل العالم وليس خارج العالم؟ لا ينفع. نحن نقول أهل السنة يقول الله ماذا؟ ماذا يقول أهل السنة؟ الله خارج العالم. هم يقول ليس الخليفة خارج العالم وليس داخل العالم، فنقول أنتم نفيتم الشيء وماذا ونقيضه، وهذا باطل في العقول. يقول لا، يمكن نفي الشيء ونقيضه من باب نفي العدم والملكة. ما معنى العدم والملكة؟ العدم والملكة بالصلاح كلامي المقصود به نفي الشيء، نفي النقيضين عما لا يمكن أن يتصف بالنقيضين، نفي النقيضين عما لا يمكن أن يتصف بالنقيضين. مثال حتى تفهم التعريف، هم يقولون مثلا يجوز أن تقول هذا الحائط لا يظلم ولا يعدل، لأن الحائط ماذا؟ لا يقبل الاتصال لا بالظلم ولا بالعدل، فيمكن أن تدفع عنه النقيضين. كذلك يقولون الله يمكن أن ندفع عنه النقيضين، نقول ليس داخل العالم ولا خارج، لأنه لا يقبل الاتصال كما في الحائط. فهمت؟ هذا أصل عند المتكلمين مهم جدا، أبطلوا به الصفات. فعندما تقول لهم الله عز وجل يتكلم، يقول لك لا يتكلم، يسكت تقول لا يسكت، ينفي الشيء ونقيضه. فعندما تقول له كيف هذا يمكن نفي النقيضين، يقول لك العدم والملكة ويمثل بالحائط. فهذا وقعهم في إشكالين، الإشكال الأول تكذيب القرآن كهذه الآية. هذه الآية ماذا أثبتت؟ ماذا؟ أن الجلود تتكلم، وأنتم تقولون الجلود لا تقبل أن توصف لا بالكلام ولا بالسكوت. يعني لا ينفع أن تقول ماذا؟ يدي تتكلم، ولا ينفع أن تقول يدي تسكت، لا ينفع أن تنفي عنها السكوت ولا تنفي عنها الكلام، لأنها لا تقبل الكلام والسكوت على قولكم، ولكن القرآن أثبت ماذا؟ أنها تتكلم. فهمت؟ واضح؟ فقولكم بالعدم والملكة هذا قول باطل، والقرآن وصف الأصنام وهي حجارة جماد، نعم، بصفات ماذا؟ لا تقبل الاتصاف بها عندكم. قال عن الأصنام ماذا؟ أموات غير أحياء. وأنتم تقولون الصنم لا يقبل الاتصاف بالموت ولا بالحياة لأنه جماد، الذي يقبل الاتصاف بالموت والحياة هو ما كان حيا. فنقول أول إشكال وقع فيه ماذا؟ تكذيب القرآن. أما طريقة القرآن أنها لا تفرق بين ما يقبل الاتصاف وما لا يقبل الاتصاف. فهمت؟ فتثبت الصفات لما لا يقبل الاتصاف، التي تنفع عن الصفات أو تثبتها. قالت عن الأصنام ماذا؟ أنهم أموات. وكذلك قالت عن العجل، العجل ذاته كان جماد، عجل من ذهب، أفلا يرون أنه لا يكلمهم؟ لم يقل لهم مثلا كيف تعبدون العجل، والعجل لا يقبل الاتصاف بالكلام أو بالسكوت، إنما نفع عنه الكلام وأثبت له السكوت أنه لا يكلمهم. فهمت؟ واضح هذا؟ وكذلك في هذه الآية أثبت ماذا؟ أثبت للجلود وهي جماد، الأعضاء جمادات، نعم، أثبت لها ماذا؟ يعني فيها نوع من لا تتكلم، أثبت لها النطق. هذا معنى قوله فقالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء بقدرته ومشيئته. لماذا هم أخذوا جدال في قبر وعلم؟ لما تكلم عن الإشكال الثاني، قلنا الإشكال الأول هو ماذا؟ الإشكال الأول عند العدم والملكة ما هو؟ عند القول بالعدم والملكة ما هو؟ وصف شيء لا يقبل تكذيب القرآن، إن القرآن ذكر. الإشكال الثاني ذكره الأميري. الإشكال الثاني إشكال أعظم، هو أنهم قالوا يلزم هكذا أن يكون الجماد، أن يكون الله مثل الجماد، لأن الذي لا يقبل الاتصاف هو الجماد، الذي لا يقبل الاتصاف بالشيء أو نقيضه هو ماذا؟ الجماد. فيلزم من هذا أن يكون الله كالجماد، وهذا نقص، فأردنا أن ننزل فذلك من النقص. قال الأميري وليس عندي جواب عن هذا. الأمير نفسه قال وأشعري قال إذا إني جاب عن هذا، لأنه يجب ماذا أن تجعله ماذا؟ كالجمالات، فهمت؟ لأنه يمثل على هذا بماذا؟ يمثل على هذا بأننا نقول أيهما أكمل، من يقبل الاتصاف أو من لا يقبل؟ أيهما أكمل؟ من يقبل، حتى لو كان هذا الاتصاف بصفة نقص، بصفة نقص. فقولك مثلا الرجل أعمى أكمل من أن تقول الجدار لا يقبل العمى، لأن الرجل أعمى في إمكانية أن يصبح بصير بعد ذلك، يقبل الاتصاف بالعمى والبصر، أما الجدار لا يمكن أن يصبح بصيرا أبدا، فهمت؟ فما يقبل الاتصاف بالصفات أكمل ممن لا يقبل الاتصاف، فهمت هذه المسألة؟ ماذا كنت تقول أنت؟ لماذا أخذوا فقط عبد وزوج لم يأخذ بياض وسواد مثلا؟ البيض والسواد ليس نقيضين، البيض والسواد ضدين، فرق بين النقيضين والضدين، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أما الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، ممكن يكون أصفر. عندما قلت لك البيض والسواد ضدان أم نقيضان؟ ضدان أم نقيضان؟ نقيضان. لا ضدان، ما فهمت الفرق؟ فهمت الفرق؟ الضدان قد يرتفعان، يعني لا يوجدان أصلا، ممكن يوجد بيض ولا سواد، ممكن يوجد حمر. أما النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالوجود والعدم، كالموت والحياة، كالعدل والظلم، فهمت؟ لا يوجد شيء ثالث بين عدل وظلم، لا يوجد شيء، عدم الظلم وعدم العدل مصدر شيء، لا يوجد، إما عدل ومصدر لا يوجد. فالضدان غير النقيضان، الضدان غير النقيضان. لماذا عدمه نعم؟ ما معنى ملكة؟ جيد، الملكة هي قبول الشيء للاتصاف بالصفة. نقول فلان هذا عنده ملكة، عنده ملكة التدريس، عنده ملكة القراءة، ملكة يعني صفة. كلمة ملكة ماذا؟ صفة ثابتة. كلمة الملكة أصلا في اللغة هي الصفة الثابتة. فالملكة هنا معناها هذا قبول الاتصاف بالصفة، قبول الاتصاف بالصفة، فهمت معنى؟ قبول الاتصاف بالصفة. يعني أقول لك مثلا، هل الماء عنده ملكة الإحراق؟ عنده ملكة الإطفاء. النار عندها ملكة الإحراق. الجدار ليس عنده ملكة الحياة أو الموت، هكذا يقولون. فهذا اصطلاح حادث، اصطلاح فلسفي حادث لا دليل عليه في اللغة. العرب لا تعرف، العرب لا تعرف، العرب تصف الجمالات بصفات تنفيها عنها، وهذه الصفات أصلا يتصف بها الأحياء، يتصف الجمالات بالموت، بالموت. وأنتم تقولون الجمال لا يمكن يوصف بالموت. طيب. أما عدم هو عدم صح؟ عدم صح، عدم الصفة. والملكة قبل جعل في التدمرين. نعم. قال وانطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم. أين نحن؟ قالوا وقال يعني الكفار الذين يحشرون إلى النار لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ثم تم كلامها هنا، تم انتهى، تقف عند شيء. وقال تعالى بعد ذلك وهو خلقكم أول مرة. هذا كلام من؟ كلام الله تعالى. يحتمل أن يكون هذه الجملة من كلام الله، يعني ما هو كلام الجلود؟ متى انتهى كلام الجلود؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، تمام؟ واضح هذا؟ نعم. وهو خلقكم أول مرة يحتمل أن يكون من كلام الله، ويحتمل أن يكون من كلام الجلود، واضح؟ الأصل والأظهر أن نحمل الكلام على ماذا؟ على كلام واحد، بالضبط كلام الجلود. وهذا القول اختاره كثير من المفسرين. هو أطلق نعم. كل شيء، إذا كل شيء له نطق، كل مخلوق له نطق. نطق ماذا؟ تسبيحه يناسب حاله، وإن من شيء يسبح بحمده. ليس لا يشترط النطق أن يكون باللسان ينطق، وإن من شيء يسبح بحمده تسبيحا حقيقيا، ولكن لا تفقهون تسبيحه. واضح هذا الكلام؟ مفهوم الكلام؟ طيب، هذا القول الذي ذكره هنا اختيار ابن جرير، لكن أكثر المفسرين على ماذا؟ على القول أن هذا من كلام الجنود، والمعنى قريب. وإليه ترجعون، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ما هي ترجعون؟ يردون في وجهكم على أعمالكم. يعني ما مناسبة ذكر الرجوع هنا؟ أن نطق الجنود لازم من لوازم الرجوع إلى الله، لأن الرجوع إلى الله يلزم منه الحساب، والحساب فيه ماذا؟ فيه نطق للجلود. واضح هذا؟ نعم. طب لماذا يأمر الله الجنود أن تنطق يوم القيامة؟ مبالغة في إقامة الحجة على الكافر، لأن في الحديث الكافر ماذا يقول؟ يا رب أن الحديث مسلم، يا رب إنك وعدتني ألا تظلمني فلا أقبل عليه إلا شهيدا من نفسي، فيقول أليس كفى بي شهيدا، أليس كفى بالملائكة شهودا، فيقول إنك وعدتني ألا تظلمني فيختم على فيه فتتكلم ماذا؟ أعضاؤه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. ما معنى يوفيهم دينهم الحق؟ دينهم يعني ماذا؟ جزاءهم، الدين والجزاء دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. نعم، هذه الآيات الآيات الأخرى في النور. وما كنتم تستترون، تستترون أي تستخفون عند أكثر أهل العلم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم، ما من وما من وما هنا أنا وما نافيه. نعم نافيه. نافيه ما معنى ما ما المعنى؟ يعني لم تستتروا في الدنيا عن جلودكم حاضرا أن تشهد عليكم، يعني أنتم كنتم تستترون عن الناس كما قال في آية أخرى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. عندما تعصون تختفون من الناس، أما جلودكم أعضاؤكم كيف تختفون منها؟ أنتم أصلا تعصون الله به، فلم تستتروا من جلودكم، يعني لم تخفوا أعمالكم من جلودكم لأنكم ظننتم أنها لن تروا الناس ولن تشهد عليه ولن تشهد عليه، أي تستخفون عند أكثر أهل العلم. قال مجاهد تتقون، وقال قتادة تظنون، ثلاثة أقوال مختلفة. القول الأول ماذا؟ هنا أقوال مختلفة، قلنا طارة تكون أقوال متفقة فقط اللفظ مختلف، وطارة تكون مختلفة، هنا اختلف ثلاثة أقوال. هنا القول الأول هو ماذا؟ تستخفون، هذا قول أكثر المفسرين هو الأظهر. القول الثاني هو ماذا؟ تتقون. ما معنى تتقون؟ ما كنتم تتقون أن تشهد، اتق الشيء ابتعد عنه، اتق النار ابتعد عنها، يعني ما كنتم تتقون أن تشهد عليه. تمام، هو قريب من المعنى الأول. القول الثالث تظنون، وهذا معنى آخر تماما، تظنون ما كنتم تظنون، تستتر بمعنى ماذا؟ تظنون. فيها ثلاثة أقوال. نعم، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. ظننتم في الدنيا أن الله لا يعلم أعمالكم، يعلم البعض ولا يعلم البعض. نعم، عن عبد الله بن مسعود، وهذا حديث صحيح في الصحيحين، اجتمع سبب نزول الآية، هذا سبب نزول الآية، اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي، أو قرشيان وثقفي، كثير شحم بطونهما، معنى كثير شحم بطون سمينان يعني، قليل فقه قلوبهم. فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ هل تظنون أن الله يسمع؟ فقال الآخر يسمع إن ظهرنا ولا يسمع إن أخفينا. فقال الآخر قياس الخالق على المخلوق، قال الآخر إن كان يسمع إذا ظهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا، كان هذا أعقل قليلا. فأنزل الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ولكن وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم يعني فأصبحتم من الخاسرين، أي ظنكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون أرداكم. لماذا أرداكم؟ لأنه كفر. لو فعل المعصية هو يظن أنه لو فعلها في الظلام لن يراه الله يكفر، يشك في علم الله، طرحكم في النار فأصبحتم من الخاسرين. ثم أخبر عن حالهم في النار، أصبح أخبر عن حالهم في النار التي دخلوها، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. المثوى هو المقام الذي لا فراق منه، مثوى يعني ماذا؟ مكان مأوى، مكان لا فراق منه، مكان ثواء وإقامة أبدية. نعم، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. ما معنى ما معنى يصبر فالنار مثوى لهم؟ ولم يفسرها، ما العلاقة يعني؟ ولكن محذوف إن شرطية، ويصدر فعل الشرط. ما معنى؟ يعني إن يصبروا ظانين أن الصبر ينفعهم فلن ينفعهم الصبر لأن النار مثولة. كل هذا محذوف. كل هذا ماذا؟ كل هذا محذوف. واضح هذا؟ وهذا قدره غير واحد من المفسرين منهم الألوسي وغيره. إذا ماذا؟ ما المعنى؟ إن يصبروا ظانين أن الصبر ينفعهم، إن يصبروا ظانين أن الصبر ينفعهم فلن ينفعهم الصبر. لماذا لا ينفعهم؟ لأن النار مثوى لهم. طب ما علاقة هذا؟ يعني مثلا الرجل الذي في السجن محبوس ولا يعرف متى يخرج ولا يعرف متى سيخرج، سيصبر انتظار لأي شيء؟ الخروج. طب لو قال لو أنت محكوم عليك بالسجن مدى الحياة، خلاص يصبر ولا يصبر ولا تصبر سواء عليكم. نعم خلاص لا ينفع الصبر. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يستعتبوا يعني يسترضوا ويطلبوا العتبة. معنى العتبة الرضا. استعتب الألف والسين والتاء لها معاني كثيرة في اللغة. كم معنى اللغة؟ كم معنى اللغة؟ نحن على إثنين طلب والثاني ليس في طلب الثاني المبالغة. المبالغة ما هي في معنى المبالغة؟ حق الله استغنى. مثلا استغنى الله، استمسك بالذي أوحي لك، معنى استمسك مبالغة في الإمساك. استغنى الله مبالغة في الغنى. الألف والسين والتاء تدل على الطلب فقط، الطلب المبالغة. المعنى الثالث هنا، فهو المعنى الثالث يستعجبه الإزالة. سمى الألف والسين والتاء الإزالة. ما معنى الإزالة؟ إزالة أزال يزيله. ما معنى عتب؟ عتب عليه. معنى عتب عليه معنى العتاب لو عتب عليه يعني ماذا؟ لامه. نقول أنا أعتب عليك كذا، أعتب عليك أنك لم تزورني وأنا مريض، ألومك. فهمت؟ فأنت استعتبت يعني طلبت أن تزيل اللوم. فهمت استعتب؟ فهمت استعتب ماذا؟ طيب إما أن تكون ألف والسين والتاء للطلب هنا كما قال يطلب العدة أو للإزالة. يطلب العدة يعني يطلب منه الرضا. يطلب منه ماذا؟ الرضا. يعني يطلب منه الإعتاب، إزالة العتب. وإزالة العتب هو الرضا. طلب منه الإعتاب أي إزالة العتب وهو الرضا. يعني إما أن تدل على الطلب كما ذكر وإما أن تدل على الإزالة. طيب فإما إذا ما معنى يستعتبه؟ خلاصة الكلام ما معنى يستعتبه؟ إزالة العتب أي إزالة اللوم. طيب وإن يستعتبوا يسترضوا ويطلبوا العتبة فما هم من المعتبين المرضين. والمعتب الذي قبل عتابه أجيب إلى ما سأل، أجيب إلى طلبه. عندما تقول أغفر لي تقول خلاص غفرت لك، هذا أجيب إلى ما سأل. يقال أعتبني فلان أي أرضاني بعد إسخاطي إياه، أغضبني ثم أعتبني أي أرضاني، واستعتبت وطلبت منه أن يعتب أي يرضى. معنى يعتب؟ أعتب يعتب، أعتب يعتب أن يرضى، طلب منه أن يرضى. إذا إن يستعتب يطلب إزالة الغضب بالتوبة مثلا والعمل الصالح ليقبل منهم هذا، لأن الأخير ليس الدار تكليف. أفهم الكلام؟ فالله قطع عنهم كل أمل في النجاة من الصبر أو طلب إزالة اللوم أو قبول التوبة. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. قيضنا هيأنا عددنا بعثنا وكلنا. قال مقاتل هيأنا، قال السجاج الزجاج سببنا لهم قرناء أي نظراء من الشياطين، من شياطين الإنس والجن. قدرنا عليهم الملازمة، ملازمة هؤلاء القرناء، لأن الإضلال بسبب من أسباب الإضلال ماذا؟ أصحاب السوء. هذا بسبب إعراضهم، فالعقوبة من الله بسبب إعراضهم. وقيضنا لهم قرناء نظراء من الشياطين حتى أضلوهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتى أثروه على الآخرة. وما خلفهم من أمر الآخرة فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار البعث. فما خلفهم الآخرة جعلهم يكذبون به وينكرون البعث. ما أمامهم الدنيا. إذن زينا لهم ما بين أيديهم، أي زينا لهم الدنيا حتى يفضلوا على الآخرة. طب ما معنى زينا لهم ما خلفهم؟ زينا لهم ما خلفهم أي زينا التكذيب، ليس زينا الآخرة. ولو زينا الآخرة سيحبون الآخرة. زينا التكذيب، زينا لهم ماذا؟ التكذيب بالآخرة. نعم، كما قال في آية أخرى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض. هذه كان هذه الآية بالضبط، نقيض له شيطانا. هنا ماذا قال؟ وقيضنا له قرناء الشياطين. نعم، فإن الآية الأخرى بينت أن هذا التقييد، تقييد الشياطين له بسبب منهم. ما هو السبب منهم؟ ما هو السبب منهم؟ من يعش عن ذكر الرحمن. الآية الأخرى سورة الزخرف: من يعش أي يضل يترك يعرض، من يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. نعم، وحق عليهم قول في أمم، أي مع أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ومن حق عليهم القول؟ وجب عليهم عذاب الله عز وجل الذي قدره عليهم. وجب، ثبت. نعم، في أمم، في بمعنى مع، يعني في جملة أمم أو مع أمم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وضح هذا؟ ولكن حق القول مني لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهليهم يوم القيامة. قال الذين كفروا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا من مشركي قريش لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. قال ابن عباس: يعني الغطوا فيه. معنى الغطوا؟ اللغط، اللغط رفع الصوت، شوش، فالكل التشويش إن أنت تقرأ القرآن ويشوش عليك، لا يريد أن يسمع أحد، هو لا يريد أن يسمع ولا يريد غيره أن يسمع خوفا من أن يسلم. الغوا فيه يعني تكلموا بصوت عالي، شوشوا عليه. وقال الذين كفروا من مشرك قريش لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. قال ابن عباس: يعني الغطوا فيه. وكان بعضهم يوصي إلى بعض: إذا رأيتم محمدا يقرأ فعارضوه بالرجز والشعر واللغو. عرضوا يعني عرضوا القرآن بالرجز. الرجز وزن من أوزان، من أوزان الشعر. تكون الرجز كل بيت له قافية، يعني ما أبدأ بسم الله مستعينا أراضي به مدبرا معينا. فهمت؟ هذا بيت يسمى رجز، والبيت الآخر قافية أخرى وكذا. فالرجز نوع من الشعر. نعم، بالرجز والشعر واللغو، الكلام الذي لا فائدة فيه. نعم، ما معنى لعلكم تغلبون؟ محمدا على قراءته. كان بعضهم يوصي بعضا: إذا رأيتم محمدا يقرأ فعرضوه بالرجز والشعر واللغو. قال مجاهد: والغوا فيه بالمكاء والصفير. المكاء والصفير نفس المعنى بالضبط. تعرفون الصفير؟ بالفم. قال الضحاك: أكثر الكلام فيختلط عليه ما يقول. تكلم بصوت عالي حتى يخطئ هو في القراءة، عندما يقرأ يختلط عليه ما يقول يخطئ في القراءة. والغوا فيه. وقال السدي: صيحوا في وجهه. كل معاني متقاربة، ارفعوا صوتكم في وجهه لعلكم تغلبون محمدا على قراءته. نعم، يشوش عليه. نعم، ممكن صوتي بمعنى بط. والتصديق تصفيق. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. المكاء هو الصفير بالضبط، والتصديق التصفيق. ونحن يعني صفقوا وصفروا. نعم، وأقول كلاما عاليا وكذا. إذا ما معنى تغلبون هنا؟ معنى تغلبون يخفع صوته ويخفع قراءته. نعم، تغلبون محمدا على قراءته، هذا معنى. يعني صوتكم أن تكون أعلى من صوتكم. وأيضا معنى آخر تغلبون: تصدون الناس عن الإيمان، تصدون الناس عن الإيمان فينصرفون عنه. وضح هذا؟ يقول له محمد بس تغلبون يعني الزوازين موازنة بين القرآن وشعرهم. نعم، شعركم يغلب. شاركم يغلب. وكذلك من الغلبة أن ينصرف الناس عنه فيقل أمره ويضمحل ويذهب، هذا معنى آخر أيضا والمعنى صحيح. وكلهم قال فيه بعض المفسرين كلا المعنيين في كتب التفسير كلا المعنيين. معنى الثاني وماذا؟ أعم، لأن اتفقنا أن حذف المعمول يدل على العموم. أين أين المعمول هنا؟ تغلبون ماذا؟ تغلبون على القراءة، تغلبون محمد فلا يؤمن به أحد، كل هذا محتمل. طيب نعم، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. فلنذيقن هذه اللام لام ماذا؟ لام لم قسم، والنون نون توكيد، يعني فوالله لنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ ما كانوا يعملون. ما معنى أسوأ ما كانوا يعملون؟ كما نقول في حال المؤمنين ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ذكرنا معناها قبل ذلك، قلنا ما معناها ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، قلنا ما معناها، ما معنى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون؟ قيل إننا نجزيهم جنس أعمالهم بأحسن عمل عملوا، يعني مثلا الصلاة أفضل صلاة، أفضل صلاة خشعت فيها يعطيك الله ثوابها لكل الصلوات التي صليتها. وكذلك الكفار أسوأ عمل عملوا يعطيهم ماذا؟ ذنبه لكل أعمال عملوا، هذا معنى. وقيل أسوأ مكان يعملوا الشرك، نعاقبهم على الشرك، إنها شرك ماذا؟ يستحق الخلد في جهنم، فهذا نجزيهم أجرهم بأسوأ مكان يعملون. قال وهو الشرك بالله، أي بأسوأ الذي، أي بأقبح الذي كانوا يعملون في الدنيا، والشرك بالله. هذان المعنيان في عند المفسرين. قال ذلك جزاء أعداء الله النار، ذلك العذاب الذي نجزي به الكفار هو النار. ويدخل في كذلك أن يجزيهم بأسوأ ما كانوا يعملون، العذاب والجزاء بأسوأ ما كانوا يعملون يعود إلى كل ما مضى. ذلك جزاء أعداء الله النار، ثم بين ذلك الجزاء فقال النار، أي هو النار، لهم فيها، أي في النار، دار الخلد دار الإقامة، لن تقال منها جزاء بما كانوا بآياتنا. والباء هنا ما لا، الباء هنا منوعها سببية، جزاء بما كانوا بسبب بما كانوا بآياتنا يجحدون يكذبون. لما دخلوا النار يحكي الله عز وجل اختصامهم في النار، وقال الذين كفروا أي في النار ربنا، يقولون ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، أي من الشياطين الإنس والجن. قيل إن من الجن والإنس المقصود به ماذا؟ الصنف، صنف الإنس الذين أضلونا، وصنف الجن الذين أضلونا. وقيل المراد بهما اثنان معينان، ما هم من هما؟ قولان المفسرين يعني ربنا أرنا اللذين، فإما أن تكون اللذين ليس المقصود بها معين، المقصود بها جنس، جنس من أضلنا من الجن وجنس من أضلنا من الإنس حتى نجعلهم تحت أقدامنا في العذاب، تمام. وقيل إن اللذين ماذا؟ معينان، من هما؟ قابيل وإبليس. قابيل من الإنس لأنه الذي سن القتل، وإبليس من الجن هو الذي سن الشرك. واضح هذا؟ من السببية الشرك ماذا؟ أضلنا من الإنس، لا من جنسية ليس سببية، يعني ربنا أرنا الذين أضلنا من جنس الإنس ومن جنس الجن. نضر الإنسان لماذا يقول لا يلوموا أنفسهم؟ يقول كان سبب في هذا، نعم، ولذلك الشيطان يقول لهم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لأنهم ما زالوا كما كانوا في الدنيا ما زالوا يعلقون أخطاءهم على غيرهم، كانوا في الدنيا هكذا يعني يعلقون أخطاءهم على غيرهم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا، يعنون إبليس وقابيل ابن آدم الذي قتل أخاه لأنهما سنا المعصية. وقيل كما قلت جنس الإنس والجن الذين أضلوه، نجعلهما تحت أقدامنا في النار ليكونا من الأسفل. ما يكون من الأسفل؟ ليكونوا أسفل منا في العذاب، لأن الأسفل أشد، النار دركات، كلما نزلت عياذا بالله اشتد العذاب. طب ما الذي يستفيدون من هذا؟ يقولون نشفي صدورنا منهم، لكن حتى هذا الشعور لا ينفعهم في الآخرة. قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما معنى؟ يعني لن يخفف عنكم العذاب أنكم مع بعض في عذاب، لأن مثلا عندما يشتركون في المصيبة تخف عنه من حدث الزلزال وهدمة كل بيوت الحي، حزنك يكون أقل من أن يهدم بيتك وحده. الاشتراك في المصيبة يخففه، الاشتراك في المصيبة لن يخفف على كفار يوم القيامة حتى هذا الشعور النفسي الذي فيه راحة نفسية ينزعه الله عز وجل عنه. وضع هذا؟ نعم. ليكون أن الأسفلين أي في الدرك الأسفل يعني ليشتد عذابه من أجل تضمنا، ليكون في الدرك الأسفل من النار، قال ابن عباس ليكون أشد عذابا منا. كلامه صحيح، الدرك الأسفل أو أشد عذابا، نعم، أو من أسفل. بعضهم قال أسفلين الأذلاء المهانين، قالوا أسفلين من الأذلاء مهانين. نعم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كل القرآن دائما ينتقل من كلمة الكفار عن المؤمنين، من المؤمنين عن الكفار، بعدما تكلم عن الكفار وحالهم في النار وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا، رجع يتكلم عن من؟ عن المؤمنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، سئل أبو بكر رضي الله عنه عن استقامة فقال أن لا تشرك بالله شيئا، وقال عمر رضي الله عنه الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي، أن تفعل ما أمرك الله به ولا تروه روغان الثعلب. تعرف روغان الثعلب؟ الثعلب ينكر يتصل بالمكر، يروغ يعني ينكر، لا تنكر مكر الثعلب. فهمت؟ فهمت؟ يعني كن مستقيما على طاعة الله ولا تترك شيئا منها. قال قتالة ومقاتل إذا قاموا من قبورهم، ما معنى إذا قاموا من قبورهم؟ ما الذي إذا قاموا؟ ماذا يعني إذا قاموا من قبورهم؟ تتنزل عليهم الملائكة، يعني تتنزل عليهم الملائكة إذا قاموا من قبورهم. فهمت؟ تتنزل عليهم الملائكة إذا قاموا من قبورهم. قال وكأن الجرح والأرض أكثر مفسرين يقولون متى تتنزل، متى تتنزل عليه الموت؟ عند الموت، عند الاحتضار. لا تروه روغان الثعلب، صح؟ روغان، روغان، كلام مفتوح كله فتحات. طيب. وقال وكيع البشرى تكون في ثلاث مواطن، عند الموت وفي القبر وعند البعث. اللهم ارزقنا ألا تخافوا من الموت. وقال مجاهد لا تخافوا على ما تقدمون عليه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولد، فإنا نخلفكم في ذلك كله. قال عطاء بن أبي رباح لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لكم. إذا لا تخافوا من الموت الذي أنتم تقدمون عليه، ولا تحزنوا على ماذا؟ لا تحزنوا على ماذا؟ على الأهل الماضي. انظر ماذا قال، لا تخافوا على ما تقدمون عليه من أهل الأخير، لا تخافوا من المستقبل وهو الموت، ولا تحزنوا على ما خلفتم أي تركتم من أهل وولد، فإنا نخلفكم في ذلك كله. ماذا نخلفكم؟ نحفظكم في أولادكم، نحفظكم في أولادكم. نعم. واضح هذا؟ نعم. من حيث تكون حيث الدين وحيث كلام حب الدين والدنيا، حب الدين والدنيا. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فلماذا قالوا كنتم توعدون؟ هذه أول بشارة المؤمن عند الموت، يبشرونه بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لماذا قال الذي كنتم توعدون؟ لأن الله لا يخلف الميعاد. لو قالوا أبشروا بالجنة ممكن يكون هذه البشارة من الملائكة، صح؟ أين فاعل توعدون؟ توعدون مبني للمجهول، مبني للمجهول، صح؟ أين الفاعل المحذوف؟ أبشروا بالجنة التي وعدكم الله بها، صحيح؟ فلما ذكر وعد الله هذا تأكيد لفصوله. لو قال أبشروا بالجنة قد يظن الذين يموتون أن البشارة من الملائكة، والبشارة من الملائكة قد يحدث فيها إخلاف. أما لما يخبرونهم أن هذه البشارة من الله الذي وعدكم بالجنة، يعني يزيد فرحهم ويقينهم بحصول هذه البشارة. نعم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هل يمكن أن نفهم هنا حتى يحسن الظن بالله؟ طبعا حسن الظن بالله عند الموت تقول هذا الملك. نعم. نحن أولياؤكم، نتولاكم وننصركم في الدنيا والآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. كيف كان أولياؤهم في الحياة الدنيا؟ كما مر معنا في غرفة الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعدنا فاغفر للذين تابوا ها لهم عقبات من بين يديهم ومن خلفهم يحفظونه من أمر الله الملائكة تحفظه من السوء ملائكة الرحمة نعم وغير ذلك من صور الولاية في الدنيا وفي الآخرة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب الملائكة يدخلون عليهم يحيونهم نعم وضح هذا الملائكة قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين تقول هذا لأهل الجنة الصور تولي الملائكة في الدنيا والآخرة كثيرة في القرآن والسنة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا تقول لهم الملائكة الذين تنزل عليهم بالبشارة نحن أولياؤكم أنصاركم وحداكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أي في الدنيا والآخرة وقال السدي تقول الملائكة نحن الحفظة الذين كنا معكم في الدنيا يحفظونه من أمر الله ما من يحفظونه من أمر الله الملائكة تحفظ بني آدم وهذا الحفظ بسبب أمر الله له فهم؟ نعم كنا نحفظكم في الدنيا ونحن أولياكم في الآخرة يقولون لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة يعني سنكون معكم الملائكة تتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون تتلقاهم الملائكة نعم حتى يدخلوا الجنة قال نحن أولياؤكم أنصاركم أحباؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة أي في الدنيا والآخرة قال السدي تقول الملائكة نحن الحفظة الذين كنا معكم في الدنيا ونحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة ونحن أولياؤكم في الآخرة يقولون لا نفرقكم حتى تدخلوا الجنة لكم فيها ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم من الكرامات والملذات ما معنى ما الفرق بين الكرامات والملذات نعم ملذات حسية وكرامات معنوية الكرامات الإكرام من الإكرام مثلا أنك إذا طردت أن ترى الله يراك الله عز وجل طبعا من الكرامات أنك لو أردت أن تجالس الأنبياء تجالسهم هذه كرامة أنت في الدنيا لو جلست مع رجل عظيم هذه كرامة لك فكيف إذا طردت مجالسة الأنبياء والصحابة لهم لكم فيها ما تردون من الكرامات فذكر ماذا النعيم المعنوي هو الكرامات والنعيم الحسي هو الملذات نعم فلكم فيها ما تدعون تتمنون لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون وتتمنون ما الفرق بينهم يعني لم يقل كافيا أن يقول لكم فيها ما تشتهي أنفسكم أو يقول لكم فيها ما تدعون أي تطلبون لأن النعيم لأن الأشياء في الجنة نوعين شيء تشتهي ولا تطلبه قد تشتهي شيء ولا تطلبه فيأتيك وقد تطلبه فمن باب أولى أنه يأتيك يعني لا يأتيك فقط الذي تطلبه نعم يعني مثلا أنت عندما زوجتك تعرف أنك تحب نوعا معينا من الطعام فتذهب إلى البيت فتجدها قد فعلته دون أن تطلبه منها واحدة أخرى تفعل هذا الذي تحبه إذا طلبته إن أنت زوج يقول يعني نعم تفعل ما تحبه دون أن تطلب ففي الجنة ما تشتهي تجدوه حتى بدون طلب فالأعلى هو ماذا الأول لكم فيها ما تشتهي أنفسكم والأدنى هو الثاني ولكم فيها ما تدعون فإذا اشتهى شيئا وجدوه حتى إن لم يطلبه فهمت المعنى؟ ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين في تفسير هذه الآية فرق بينهما لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي تتمنون نعم هذا قول تدعون يعني ماذا تطلبون كما قلنا تتمنون تطلبون تتمنون ولكن تفسير آخر قيل تدعون من الدعوة فلان يدعي كذا ما معنى يدعي يزعم يعني أنت إذا رأيت أي شيء في الجنة أنت ذهبت مثلا تزور صاحبك ووجدت في القصر في الجنة شيء ليس لك وقلت هذا لي خلاص يكون لك الله يعطيك مثله أي شيء تدعي أنه لك هو لك فهمت؟ فهمت هذا المعنى؟ هذا معنى ذكره بعض المفسرين بخلاف الدنيا الدنيا اللي تصل أن تملي شيء ليس لك فهمت؟ يعني أول ما ترى شيء نعيم عند صاحب لك ليس عندك يكون لك مثله لكم فيها ما تدعون نعم نزلا من غفور رحيم. طيب لماذا قال نزلا؟ كان يكفي أن يقول ماذا؟ تشويق إلى أن النزل هو الضيافة والإكرام، يعني ليس فيه ماذا؟ ليس فيه من مثلا بالعطاء، ليس فيه من، مع أن الله هو الذي يستحق أن يموت لأنه هو المعطي سبحانه وتعالى. فالنزل إكرام، يعني أعطيك مثال تفهم معنى النزل للتقريب ولا المثل الأعلى. أنت مثلا عندما تأخذ طعاما، ممكن تأخذ طعام غاليا، طعاما غاليا، وتذهب إلى الشارع وتعطيه للفقير. نعم، نفس الطعام دعوت صاحبك إلى بيتك وأعطيته هذا الطعام، أيهما فيه إكرام؟ الثاني صحيح، لأنك لا أعطيت أن تطيع لسبيل الصدقة أنه فقير يعني. لا، هذا ليس لأنك فقير، ليس الله يعطيك هذا النعيم لأنك فقير، بل من باب الإكرام. فأنت لو دعوت الملك إلى بيتك وأعطيته طعاما ليس أنه فقير محتاج، هذا من باب الإكرام. فالنزل إكرام، ليس صدقة، وليس من، وليس لأن أهل الجنة مثلا فقراء أو يحتاجون إلى الطعام أصلا. ها، انت ممكن تأتي للملك، يأتيك الملك وانت تعلم ان الملك هذا اكل قبل ان يأتي، ومع ذلك وهو تصنع له طعاما غاليا جدا حتى اذا لم يأكل، اكراما له. يعني قد تكرم بالطعام من تعلم انه لم يأكل لانه قد اكل في بيته، او انه مثلا يفعل ضيف، تفعل له طعام، هل تعطى طعام الضيف فقط؟ طعام الضيف الضيف الضيف يعني ضيف كلمة حية، حية يعني. إذا تقصد يفعل حمية، أنت تريد أن تكلم، تريد أن تكلم شخص، تريد أن تكلم شخص، تريد أن تكلم شخص، وأنت تعرف أنه يفعل حمية. هل عندما يأتي إلى بيتك صلاة له خيار وطماطم فقط وتفاحة وتقول له أنك تفعل حمية، أنت تصنع له طعاما كثيرا حتى إن كان يفعل حمية، لأنك تريد أن تكلمه، ستصنع طعاما كثيرا. فهذا الطعام نزل، يعني ما في الجنة نزل، لأن النزل يكون للإكرام وليس للحاجة. خلاص الكلام يعني أن النزل الذي يعده صاحب البيت للضيف الغرض منه ماذا؟ الإكرام، وليس لحاجة الضيف، ليس أن الضيف محتاج. فهذا كله نزل، لأن أهل الجنة أصلا لا يحتاجون طعام ولا شراب. لو أهل الجنة لو أن أهل الجنة واحد من أهل الجنة مثلا لا يريد أن يأكل مجهول بلعبة أخرى، يلعب في الجنة، ممكن يبقى سنة لا يأكل، المشكلة لن يموت ولن يضرب، لأنهم لا يأكلون ويشربون ليعيشوا، إنما يكونوا يشربون تلذذا، هو مشغول بلذة أخرى. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، معنى شغل مشغولون. قال بعض المفسرين مشغولون بجماع الأفكار، وقال بعضهم مشغولون بما يلتذون، مشغولون، هو مشغول بطبع شيء آخر، لا يستعد الوقت ليأكل، خلاص لا يريد أن يأكل، يكون يبقى سنة ليأكل، ها؟ يبقى سنة يلعب مع زوجته، سنة يلعب في البحر، ها؟ مثلا ثم سنة أخرى يأكل فواي، خلاص إذا الطعام عندهم ليس حاجة، ليس لحاجة، إنما هو نزل، نزلا من غفور رحيم. نعم، فمن رحمته سبحانه وتعالى أن أعد لهم هذا النعيم العظيم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إلى طاعته وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال ابن سيرين والسدي وابن عباس: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقال الحسن: هو المؤمن الذي أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب إليه وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين. وقالت عائشة: أرى هذه الآية نزلت في المؤذنين. من أحسن قولا؟ هذا استفهام، من هو هذا الاستفهام؟ استفهام لماذا؟ نعم، فمن كان لا أحد. من أحسن قولا أي لا أحد أحسن من هذا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فذكر أولا أركان الإيمان كلها. من دعا إلى الله، فبدأ بأعلاه، هو تكميل الغير، أن يكمل ماذا؟ غيره. بعد أن كمل نفسه، كمل نفسه وعمل صالحا، كمل غيره، دعا إلى الله. نعم، وقال إنني من المسلمين، فدل هذا الإيمان ماذا؟ قول وعمل. نعم، المسلمين المستسلمين المنقادين لله تعالى. نعم، يعني الأحد أحسن من هذا، الأحد أحسن من هذا قوله. قول عائشة إن هذه الآية نزلت في المؤذنين لأن المؤذن ماذا؟ يدعو إلى التوحيد بالأذان يعني. طيب، وعن عبد الله بن المغفل قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات ثم قال في الثالثة لمن شاء. وذكر حديث يعني من باب الاستطراد لأنه مناسب للكلام على فضل الصلاة بين الأذان والإقامة. وعن أنس بن مالك قال سفيان لا أعلمه إلا وقد رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام ليرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. ما المناسبة؟ لماذا انتقل من الدعوة اللي هي مجرد التكلم عن ماذا؟ عن الدعوة إلى الله صح؟ من دعا إلى الله ثم قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. نعم، عندما تدعو إلى الله لابد أن تؤذى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر. لماذا قال اصبر بعد الأمر المعروف؟ لأن الناس يقبلون من يأمر وما ينهاهم فقد يؤذونه فستؤذى. فإذا أوذيت لا تقابل إيذاء بإيذاء، لا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا دعوت إلى الله وسبك أحد فادفع إيذاءه بالتي هي أحسن كما كان حال الأنبياء. ها؟ قالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة. كيف رد عليه نوح عليه السلام؟ لم يقل أنتم السفهاء وأنتم الأغبياء، قال ليس بي سفاهة، نفس السفاهة عن نفسي، نفس سفاهة عن نفسي ولم يرد عليهم السيئة بالسيئة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة معناه ولا تستوي الحسنة والسيئة يعني الصبر والغضب والحلم والجهل والعفو والإساءة. طب لماذا قيدناها بهذا؟ لسياق الآية، لأن سياق الآية يتكلم عن كل الحسنات والسيئات، يتكلم عن الحسنة التي هي مال الإحسان لمن أسألك، لأنه قال بعدها ماذا؟ ادفع بالتي هي أحسن، أمر بالصبر عند الغضب وبالحلم عند الجهل وبالعفو عند الإساءة. وهذه الصفة يحتاجها الداعية، هذه الصفة ماذا؟ يحتاجها الداعية. فهم؟ إذا ما معنى الحسنة هنا؟ ليس الحسنة بمعنى الحسنات والسيئات، الحسنة معناها الخصلة الحسنة، الصفة الحسنة، الصفة الحسنة هي الحلم والصفة السيئة هي الإساءة. تمام؟ ادفع بالتي هي أحسن، ادفع سيئات الناس بالإساءة بماذا؟ بالإحسان إليهم واللين في خطابهم، ادفع بالتي هي أحسن. وهذه نصيحة مهمة جدا للدعاء. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، يعني إذا فعلت ذلك خضع لك عدوك وصار الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كأنه ولي حميم يعني ماذا؟ قريب جدا منك. كأنه ولي حميم يعني قريب جدا منك، واضح هذا؟ كأنه ولي حميم وما يلقاها، أي ما معنى ولي حميم؟ قال كأنه ولي حميم كالصديق والقريب. قال مقاتل بن حيان نزلت في أبي سفيان بن حرب لا يصح فيها سبب نزول، وذلك أنه لان للمسلمين بعد شدة عداوته بالمصارات التي حصلت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم فصار وليا بالإسلام حميما بالقرار. لا يصح فيها سبب نزول، لكن الكتاب صحيح. من أسباب زواج النبي من بعض أمهات المؤمنين تأليف قلوب الكفار، كما تزوج من صفية وتزوج من جويرية، كان ولد رؤوس من رؤوس كفار، كما تزوج من أم حبيبة بنت أبي سفيان، كان هذا سبب من فينين أبي سفيان بعد ذلك. نعم، فادفع بالتي هي أحسن بأن ادفع السيئة بالحسن. فإذا الألفاء هذه ماذا؟ فإذا فجأين، إذا فجأين، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صديق قريب. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يلقاها ها ترجع لأي شيء، هذه الخصلة، هذا الخلق العظيم هو دفع السيئة بالحسنة لا يوفق إليها إلا الذين صبروا، إلا الذين صبروا عليه، لأن هذا ماذا؟ خلق صعب أن تقابل الإساءة بالإحسان. وما يلقاها، ما يلقى هذه الخصلة وهي دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على كظم الغيظ واحتمال المكروه. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ذو نصيب عظيم في الخير والثواب. قال قتادة الحظ العظيم الجنة، وما يلقاها إلا من وجبت له الجنة. واضح الكلام؟ نعم. فإذا الذي بينك وبينه هذا فجأة، إذا فجأة، فالترتيب التعقيب وإذا فجأة. نعم. نعم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ما معنى ينزغنك؟ وسوسة، نزغ الوسوسة. ما مناسبة هذه الآية؟ نعم هذه الآية. ما مناسبة هذه الآية التي قبلها؟ ينزغنك من الشيطان نزغ، لأنه من أصعب الأشياء أن يقابل الإنسان الإساءة بالإحسانيات. الشيطان يقول له لا تعفو، سيقول لك إنك ضعيف، إنك ضعيف. فإذا نزغك الشيطان وسوس لك لكي تترك هذا الاتصاف بهذه الخصلة، بهذه الخصلة، ويدافع السيئة بالحسنة، فماذا تفعل؟ فاستعذ بالله. فهمت؟ هذا معنى. أما معنى آخر، هذه حكمة، يعني حكمة للترتيب. معنى آخر، الآية السابقة تعلمتنا كيف نتعامل مع إيذاء شيطان الإنس. كيف تتعامل إيذاء شيطان الإنس؟ كيف تتعامل إيذائه؟ بالاحتعال. لا، الإنس، الإنس، الإنس، بالإحسان. طب إذا شيطان الجن، قال ابن القيم لا ينفع معه إحسان، إنما لابد من الاستعاذة. شيطان الإنس ينفع معه الإحسان والمصانعة، سيستحي ويحسن. أما شيطان الجن لا ينفع معه إحسان ومصانعة، لابد أن تستعيذ. فهمت؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي وسوسة، يوسوس لك الشيطان وسوسة، فاستعذ بالله، إنه هو السميع لاستعاذتك وأقوالك، العليم بأفعالك وأحوالك. قام قال في الآية أخرى ماذا؟ قدر عفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا أعرض عن الجاهلين مقابلة الإساءة بالإحسان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فهمت؟ نفس الآية سورة الأعراف، الآيتان قريبتان من بعضهما. تفضل. كان يسيح قول المسلم إذا هو جعل مكروها فاستعذ بالله منك معنى بس أعوذ بالله منك أطلب الحفظ من الله منك تبس نبس. قال تعالى ابن الجود للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن قد وفتي بعظيم الحق بأهلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.